بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بمناسبة احتفال المسلمين في هذه الأيام بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نحيي ذكراه بتعلم سنته وسيرته المباركة. وهذا شرح سريع لمنظومة المنيرة في مهم علم السيرة. امنع الكلام يا بطل، امنع الكلام. فهذه المنظومة المباركة للعلامة الدكتور صالح العصيمي، وهو من هيئة كبار العلماء ومدرس في الحرمين الشريفين. هذه سريعة، الحمد لله وفقنا الله، كنا شرحناها للأبطال وحفظوها. فين أدم ووليد؟ راحوا فين؟ أين أدم؟ طيب عمار، تعال معنا عمار، تحفظ حفظ المنظومه. فالشباب كانوا حفظوها، اجلس معنا حبيبي، اجلس معنا، حفظوها معنا، حفظناها لهم مرتين والحمد لله رب العالمين. فنبدا. قال المصنف رحمه الله عليه: بحمد ربي ابدا المنيره، ثم الصلاه والسلام السيره على نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، على نبي اسمه محمد، أبوها عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنا. أدهم وليد والشباب الموجودين ييجوا علشان اللي يسمع الأبيات هنديله إيه؟ ربنا ربنا يفرجها، ربنا يفرجها وياخد جايزة. يلا يا أبطال. طيب، إذن هذه الأبيات الأولى اسمع. قال المصنف حفظه الله: بحمد ربي أبدأ المنيرة، يعني بدأ بالحمد، بحمد الله عز وجل. هذه المنظومة اليسيرة سماها المنيرة. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة، يعني سيرته حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله: كل أمن ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر. ثم قال: ثم الصلاة والسلام السيرة، يعني سيرة الصلاة والسلام وطريقة الصلاة والسلام على نبي اسمه محمد. يبقى النبي اسمه ايه يا عم عبد الرحمن؟ اسمه يا احمد؟ اسمه ايه؟ نبي محمد. نبيك اسمه يا ابني؟ نبيك اسمه يا كتكوت؟ مش انت ريان. النبي اسمه ايه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. على نبي اسمه محمد، ابوه عبد الله منه مفرد، ابوه اسمه عبد الله، محمد ابن عبد الله، منه مفرد، يعني عبد الله لم يرزق بأي ذرية، لا بنين ولا بنات، إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي اسمه محمد ابن مين؟ حسن. النبي اسمه ايه؟ محمد. ابن من؟ ابن عبد الله. طيب انتبه. وجده شيبة عبد المطلب، جده شيبة عبد المطلب، شيبة هذا اسمه، وعبد المطلب لقب أشهر به شيبة وانتشر به واشتهر به، لأن شيبة هذا كان يعني في المدينة، ولما كبر وترعرع ذهب عمه المطلب ليأخذه ليأتي به يعيش مع أعمامه. فبينما هو راجع من الطريق، والتعارف كانوا يسافرون في الجبال ويعني مسافة طويلة، فإذا به يعني غبرته الرياح وما شابه ذلك. فلما وصل وكان يركب خلف عمه المطلب، ظنوا أن شيبة هذا عبد اشتراه عمه، فقالوا: عبد المطلب، عبد المطلب، فأشر بذلك. والرسول لما انتسب نسب نفسه إلى الاسم الذي اشتهر به جده، فقال في يوم الأحزاب: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يبقى الرسول اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. واسم عبد المطلب إيه؟ من العارف؟ شيبة، صح؟ تمام. يبقى وجد شيبة عبد المطلب من نسل عدنان، يعني عبد المطلب هذا نسب النبي ينتهي إلى عدنان بإجماع أهل العلم، وهذا نسب شريف من أشرف الأنساب. الله تعالى اصطفى من الدنيا، من القبائل الدنيا قريش، واصطفى من قريش، اصطفى منها كنانة، واصطفى من كنانة قريش، اصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى رسول الله من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. بحمد ربي أبدأ المنيرة قول، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان، وأصله العرب. أصله العرب يعني إيه؟ يعني أصل عدنان، عدنان هذا أصله العرب، أصله العرب من نسل عدنان. وأمه بنت لوهب آمنة، أم النبي محمد عليه السلام اسمها إيه؟ آمنة بنت وهب. آمنة بنت مين؟ بنت وهب. أجداده بين قريش كائنة، يعني أجداد النبي من ناحية الأم من ناحية الأب، وهي وصل إلى فين؟ إلى قريش، إلى قريش. ثم قال بعد ذلك أجداده بين قريش كائنة، مولده صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين، باقي بيت واحد ونختم، بيت واحد ونختم، خلي الأمور خفيفة كده. مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عولي. مولده في البلد الأمين، إيش البلد الأمين؟ مين اللي عارف اسمها إيه؟ مكة المكرمة، جزاك الله خير. مولده في البلد الأمين، يبقى مولد الرسول فين؟ اتولد فين يا شباب؟ مكة المكرمة. مولده في البلد الأمين، يا حسن رسول إيه؟ إيه؟ لا مش دولة، ما احنا بقولش دولة، بقولش مش السعودية، السعودية ما كانتش اسم السعودية موجودة. ماشي يا شباب، يبقى ولد الرسول في مكة شرفها الله عليه الصلاة والسلام. ليه سميت البلد الأمين؟ لأن كل إنسان يدخلها آمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولين. ربنا جعل مكة آمنة مكرمة ببركة الحرم الذي فيها. مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل، بإجماع العلماء ولد الرسول إمتى؟ في عام إيه؟ عام الفيل، عام الفيل، عام الفيل. قول يا رجل رسول إيه؟ اسمه نبي محمد، برافو عليك أنت ممتاز. طيب ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل اللي هو فيل إبراء، لما جاء يهدم الكعبة، والعرب الأول ما كانتش بتأرخ بالتواريخ، تقول لك سنة مثلا 1000 ولا 1001 ولا لا، كانوا يؤرخون بالحوادث بالوقائع، عام الطوفان، عام الطاعون، عام الفيل، وهكذا. ولد الرسول في عام الفيل. المصنف حفظ الله يقول إيه؟ مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، يعني كي يظهر في الدنيا كلها كما أظهر الفيل وقصته في الناس، فيظهر أن النبي محمد صلوات الله وسلامه ولد في هذا العام، عام الفيل. مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، يبقى ولد في يوم الاثنين. وأما في يوم الاثنين فهذا ثابت في صحيح مسلم. في صحيح مسلم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا شباب، صلى الله عليه وسلم، قالوا سئل الرسول عن صيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه. يبقى بالنص ولد الرسول امتى؟ يوم ايش؟ يوم الاثنين. يبقى عام ايه؟ عام الفيل، وولد عام الفيل ويوم ايه؟ الاثنين. طيب في يوم الاثنين ربيع الاول، في شهر ربيع الاول، قال في ثاني عشره حسابا عولي، يعني اختار المصنف اليوم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهذا قول جمهور العلماء، وفي أقوال أخرى، يعني منهم من قال ولد الرسول يوم اثنين ربيع الأول، ومنهم من قال يوم ثلاثة ربيع الأول، منهم من قال يوم ثمانية ربيع الأول، منهم من قال يوم العاشر، وجمهور العلماء قال يوم الثاني عشر، ومنهم من قال يوم السابع عشر من ربيع الأول، ومنهم من قال يوم الثاني والعشرين، ومنهم من قال ولد في المحرم، أقوال أخرى غير هذا. والذين استدلوا بأن الرسول ولد في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وابن عباس أنهما قالا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر من ربيع الأول. يبقى كده نقول أن الرسول ولد فين؟ في عام الفيل، يوم الاثنين، شهر ربيع الأول، في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. مش كده صح؟ صح. جميل. أنا أعيد الأبيات اللي احنا قلناها دي يا شباب